وعن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. الشرح: في هذه الأحاديث بيان بروزه صلى الله عليه وسلم للناس وقربه منهم ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم ويرشد مسترشدهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتضى بها. وهكذا ينبغي لولاة الأمور وفيها صبره صلى الله عليه وسلم على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين وإجابته من سأله حاجة أو تبريكا بمس يده وإدخالها في الماء كما ذكروا. وفيه بيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآنية، وتبركهم بشعره الكريم، وإكرامهم إياه أن يقع شيء منها إلا في يد رجل سبق إليه، وبيان تواضعه بوقوفه مع المرأة الضعيفة. قوله فخلى معها في بعض الطرق أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة، ولم يكن ذلك من الخلوة الأجنبية، فإن هذا كان في ممر الناس وفي مشاهدتهم إياه ومشاهدتهم إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامها لأن مسألتها مما لا يظهره، والله تعالى أعلم. بيان باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته. عن عائشة أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. الشرح: الحديث فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها. قوله وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، وفي رواية ما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله سبحانه وتعالى. معنى نيل منه أصيب بأذى من قول أو فعل، وانتهاك حرمة الله تعالى هي ارتكاب ما حرمه. وفي هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرما أو نحوه. وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم، فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى.

وهي السقط الذي فيه متاع العطار، هكذا فسره الجمهور. قوله أزهر اللون هو الأبيض المستنير، وهي أحسن الألوان. لذلك لما سميت سورة البقرة وآل عمران الزهراوين، يعني المنيرتان، وفاطمة الزهراء أيضا من هذا الوصف. وسمي الأزهر أزهرا لأنه يشيع ويضيء نور الإسلام، يعني وكذا، يعني المقصود بالكلمة أزهر يعني. فالأزهر هو اللون الأبيض المستنير، وهي أحسن الألوان. قوله كأن عرقه اللؤلؤ، أي في الصفاء والبياض. قوله إذا مشى تكفأ، معناه أن يميل إلى سمته وقصد مشيه، كما في الرواية الأخرى كأنما ينحط من صبب. كأنه ماشي كده، كأنه راكب إيه؟ راكب جمل. نعم. كأنه ينزل من علو، من مكان عالي. باب طيب عرقه عليه الصلاة والسلام والتبرك به. عن أنس بن مالك قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، قال يعني من القيلولة، يعني نام وقت الايه، وقت القيلولة، فعرق. فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سلهيم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا، فهو من أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبتي. الشرح: قوله فقال عندنا فعرق، يعني نام وقت القيلولة. تسلت العرق أي تمسحه وتتبعه بالمسح. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم هذه خصوصية، وإن كان الإمام النووي بيأخذ منها دليل على التبرك بآثار الصالحين. وهذا القول للنووي رحمه الله الدعوة فيه أوسع من الدليل، لأن الصحابة لم يتبركوا بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وهم من أفضل الصحابة. باب صفة شعره صلى الله عليه وسلم وصفاته وحليته. عن ابن عباس قال: كان أهل الكتاب يزدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. يعني كان الأول بيزدل ثم فرق الشعر من النص. يعني عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وعن البراء قال: ما رأيت من ذوي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. ومر قال إلى شحمة أذنيه، ومر قال إلى منكبيه، فكيف يجمع ما بين الأثرين؟ قال لك لما يأثره يبقى الأذنيه، ولما يطوله يبقى لمنكبيه، فهو ما بين الأذنين والمنكبين إذا قصر أو إذا ترك، وهكذا يجمع بين الأحاديث. زي ما بقولك في صفة الصلاة، كان يرفع يديه إلى منكبيه، وفي رواية كان يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه، فكيف يجمع بالحديث الأطراف إلى أذنيه وكلتا اليدين إلى المنكبين؟ يبقى كده جمعت بين الحديثين. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان شعرا رجلا، ليس بالجعد ولا بالسبط، بين أذنيه وعاتقه. وفي رواية كان يضرب شعره منكبيه، وفي رواية قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. الشرح. قال القاضي: سدل الشعر إرساله. قال: والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين. وأما الفرق فهو فرق الشعر بعضه من بعض. قال العلماء: والفرق سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان آخر الأمرين يعني. والحاصل أن الحديث المختار جواز السدل والفرق، وأن الفرق أفضل، والله تعالى أعلم. قال القاضي: واختلف العلماء في تأويل موافقته صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، وقيل فعله استئلافا لهم في أول الإسلام، وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان، فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم وأظهر الإسلام على الدين كله، صرح بمخالفتهم في غير شيء منها صبغ الشيب. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، هو بمعنى قوله في الرواية الثانية: ليس بالطويل ولا بالقصير. قوله: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. قال أهل اللغة: الجمة أكثر من الوفرة، فالجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين، والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذنين. واللمة التي ألمت بالمنكبين. قال القاضي: والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، وهو الذي بين أذنيه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. هذا وجه من وجوه الجمع. قاله القاضي عياض. عايز اقول لك الجنبين اللي جهه الاذنين، الشعر اللي جهه الاذنين يبقى الى الاذنين، اما الذي خلفه يضربه الى منكبيه. قال وقيل بل ذلك لاختلاف الاوقات، فاذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، واذا قصرها كانت الى انصاف الاذنين. ده الجمع اللي انا قلته لكم من شويه. فكان يقصر ويطول بحسب ذلك، والعاتق ما بين المنكب والعنق، وأما شحمة الأذن فهو اللين منها، هو اللين منها في أسفلها، وهو معلق القرط منها. وتوضح هذه الروايات رواية إبراهيم الحربي، قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. وعن شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال قلت للسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. الشرح، قالوا كان ضليع الفم، قال والعرب تمدح بذلك وتزم بصغر الفم. قال ثعلب في ضليع الفم واسع الفم. وأما قوله في أشكل العين، قال القاضي هذا وهم من سماك، من سماك ابن حرب يعني، باتفاق العلماء، وغلط ظاهر، وصوابه ما اتفق عليه العلماء أن الشكل حمرة في بياض العينين وهو محمود، وأما المنهوس معناه قليل لحم العقب. باب شيبه صلى الله عليه وسلم. عن ابن سيرين قال سئل أنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يكن رأى من الشيب إلا قليلا. وفي الرواية لو شئت أن أعد شمطات كنا في رأسه ولم يخضب. وفي رواية لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته. العنفقة الشعر اللي هو تحت الشفة تسمى عنفقة. وفي الصدغين وفي الرأس نبز. وفي الرواية ما شانه الله تعالى ببيضاء، يعني ما جاءه الشيب، شيب الشعر وبياضه يعني. وفي رواية أبي جحيفة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، ووضع الراوي بعض أصابعه على عنفقته اللي هي شعر ما تحت الشفة يعني. وفي رواية له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب. وفي رواية جابر بن سمرة أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه. وفي رواية له ف كان قد شمط مقدم رأسه ولحيته. وفي الرواية لأنس يعد عدا توفي عليه الصلاة والسلام وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وفي حديث أم سلمة أنها أخرجت لهم شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا مخضوبة بالحناء والكتم. طبعا الحناء والكتم بتعطي لون ما بين الصفار والحمار وليس باللون الأسود، يعني لأن الأسود منهي عنه. الشرح، قال القاضي: اختلف العلماء هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فمنعه الأكثرون بحديث أنس الذين قالوا لم يخضب لأن شعره لم يكن بيض، فما 20 شعرة بيضاء في لحيته ليست بالكثير التي تحتاج خضابا يعني. وهو مذهب أنس وهو مذهب مالك الإمام مالك. وقال بعض المحدثين خضب لحديث أم سلمة هذا ولحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. قال: وجمع بعضهم بين الأحاديث بما أشار إليه في حديث أم سلمة من كلام أنس في قوله، فقال: ما أدري في هذا الذي يحدثون إلا أن يكون شيء من الطيب. يا يقول لك، عاوز يقول لك الصفار ده والحمار ده كان من إيه؟ من كثرة الطيب والمسك. إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان يطيب به شعره عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب كثيرا، وهو يزيل سواد الشعر. وأشار أنس إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ، وإنما هو لضعف لون سواده بسبب الطيب. قال: ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده لكثرة تطيب أم سلمة لها. يا سلام، يعني عاوز أقول لك وهي بتطيب الشعر ده حصل له اللون ده. هذا آخر كلام القاضي. والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى. أخبر كل بما رأى وهو صادق. وهذا التأويل كالمتعين في حديث ابن عمر في الصحيحين ولا يمكن تركه ولا تأويل له، والله تعالى أعلم. وأما اختلاف الرواية في قدر شيبه فالجمع بينها أنه رأى شيئا يسيرا، فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير، ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيه. باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف. قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر. وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وفي رواية بين كتفيه مثل زر الحجلة. الشرح: أما بيضة الحمامة فهو بيضتها المعروفة، وأما زر الحجلة المراد بالحجلة واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى. هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور، وقال بعضهم المراد بالحجلة الطائر المعروف، وزرها بيضتها، يعني بيضة الحجلة أو بيضة الحمامة، كلاهما قريبين إيه من بعض. وجاء في صحيح البخاري كانت بضعة ناشزة، يعني قطعة لحم مرتفعة، وناشزة أي مرتفعة على جسده صلى الله عليه وسلم. وأما ناغض كتفه فهو أعلى الكتف، وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه. باب قدر عمره صلى الله عليه وسلم وإقامته وإقامته بمكة والمدينة، يعني عاش قد إيه وأقام بمكة قد إيه وأقام بالمدينة قد إيه. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، الآدم يعني الأسمر، ولا بالجعد القضط ولا بالصبط، يعني حتى شعره متوسط ما بين القطط والصبط، الصبط اللي هو ناعم، والقطط الجعد، ما بين هذا وذاك. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. طبعا في رواية تانية بتقول بأن بالمدينة 13 سنة، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وفي روايات تانية 63. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وعن أنس بن مالك قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. وأبو بكر وهو ابن 63 سنة، وعمر وهو ابن 63 سنة. يعني سيدنا أبو بكر توفي بعد الرسول بكام سنة؟ بسنتين. وكان عمره كام لما مات؟ 63. سيدنا عمر عاش بعد النبي قد ايه؟ هو 10 سنين خلافته وسنتين، يبقى 12 سنة. ومات برضه في سن كام؟ 54. ايوه صح، عاش 12 سنة بعد الرسول، سنتين ابو بكر و10 سنين خلافته. ماشي. طيب الرسول عليه السلام والصحابة كانوا بيعدوا عمرهم بالعام الهجري ولا بالميلادي؟ ها؟ بالعام الهجري. طيب بالسنة القمرية ولا بالسنة الشمسية؟ هو السؤال كان يبقى كده، بالسنة القمرية ولا بالسنة الشمسية؟ ما السنة الشمسية الميلادي، والسنة القمرية اللي هي الهجرية، فنصحح التعبير بالقمرية. يبقى اللي عنده 61 سنة النهاردة بالميلادي، يبقى عمره بالهجرة قد ايه؟ 63 سنة، لأن الفرق ما بين دي ودي الستين سنة يعملوا سنتين، والثلاثين سنة يعملهم سنة، صح كده؟ ماشي، أي خدمة. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63 عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65، ده رواية تالتة ديت. طبعا هم الراجح ايه؟ 63. الشرح: ذكر في الباب ثلاث روايات، إحداها أنه صلى الله عليه وسلم توفي ابن 60 سنة، والثانية 65، والثالثة 63، وهي أصحها وأشهرها. رواه مسلم هنا من رواية عائشة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم، واتفق العلماء على أن أصحها 63، وتأول الباقي عليه. فرواية 60 اقتصر فيها على العقود وترك الكسر، ورواية 5 متأولة أيضا وحصل فيها اشتباه، وقد أنكر عروة على ابن عباس. واتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين، وبمكة قبل النبوة 40 سنة، وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة، والصحيح أنها 13 سنة، فيكون عمره 63. وهذا الذي ذكرناه أنه بعث على رأس 40 سنة هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه العلماء، وولد عام الفيل على الصحيح المشهور، واتفق أنه ولد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وتوفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، ويوم الوفاة 12، يعني 12 ربيع. قوله: ولا الأبيض الأمهق ولا بالآدم. الأمهق شديد البياض كلون القص، وهو كريه المنظر، وربما توهمه الناظر أبرص. والآدم الأسمر، معناه ليس بأسمر ولا بأبيض كريه البياض، بل أبيض بياضا نيرا، كما في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون. باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. الشرح: قال أهل اللغة: يقال رجل محمد ومحمود، إذا كسرت خصاله المحمودة وبه سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمد، أي ألهم الله تعالى أهله أن سموه به لما علم من جميل صفاته. قوله أنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، قال العلماء المراد محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب، وما زوي له صلى الله عليه وسلم من الأرض ووعد أن يبلغه ملك أمته. قال ويحتمل أن المراد المحو العام بمعنى الظهور بالحجة والغلبة، كما قال تعالى ليظهره على الدين كله. قوله أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وفي الرواية الثانية على قدمي. قال العلماء معناهما يحشرون على أثري وزمان نبوتي ورسالتي وليس بعدي نبي. وأما العاقب مفسرة في الحديث بأنه ليس بعده نبي، أي جاء عاقبهم. وأما المقفي فقال شمر هو بمعنى العاقب، وقال ابن الأعرابي هو المتبع للأنبياء، يعني يقتفي أثر الأنبياء، يعني كما في قوله تعالى إيه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وأما نبي التوبة ونبي الرحمة ومقصودها أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة وبالتراحم. وفي حديث آخر نبي الملاحم لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالقتال. باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته. عن عائشة قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه فبلغ ذلك أناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. الشرح: الحديث فيه الحث على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم والنهي عن التعمق في العبادة وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته، وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع وإن كان المنتهك متأولا تأويلا باطلا، وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار في الجمع ولا يعين فاعله، فيقال ولا يعين فاعله يعني لا يسميه، فيقال ما بال أقوام ونحوه. وفيه أن القرب إلى الله سبحانه وتعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خشيته. وفيه أن القرب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسب ما أمر لا بمخيلات النفوس، وتكلف أعمال لم يأمر بها.